لكن قد يقول قائل: كيف تجيزون له أن يحرق رأسه وقد قال الله تعالى: ولا تحرقوا رؤوسكم؟ قلنا: لأن حلقه هنا لفعل المأمور وليس لفعل المحظور. أنتم معنا يا جماعة؟ حلقه هنا فعل للمأمور وليس فعلا للمحظور، لأنه يريد أن يحلق فيتم أمر الله عز وجل. نعم. يقول السائل: هل تجوز الوصية لذاهب المدينة النبوية؟ إيش؟ هل تجوز الوصية للذاهب للمدينة النبوية بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم كما يفعله كثير من الناس؟ نعم.